الشعر أحيانا يوفق صاحبه كيف يخلد أحداث الدهر. نحن نعلم أن سيف الدولة كان له كذلك صراعات مع الروم. الذي خلد انتصارات سيف الدولة ما قاله المتنبي أبو الطيب في سيف الدولة، فإن ذلك أسهم كثيرا في بقاء انتصارات سيف الدولة حاضرة في التاريخ. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. فيا عجبا من دائل أنت سيفه، أما يتوقى شفرتي ما تقلد، لكل امرئ من دهره ما تعود. وعادة سيف الدولة الطعن في العدا، هو الجد حتى تفضل العين أختها، وحتى يكون اليوم لليوم سيدا. فيا عجبا من دائل أنت سيفه، أما يتوقى شفرتي ما تقلد، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. ووضع الندى في موضع السيف بالعلا، مضر كوضع السيف في موضع الندى. وما قتل الأحرار كالعفو عنهم، وملك بالحر الذي يحفظ اليد. والمقصود أن شعر المتنبي خلد انتصارات سيف الدولة، كذلك أبو تمام خلد في شعره انتصارات المعتصم. السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. وهذا البيت بيت خالد لأبي تمام، خلد فيه أبو تمام هذا الانتصار العظيم لدولة الإسلام بقيادة الخليفة نفسه على أولئك البيزنطيين. رمى بك الله برجيها فهدمها، ولو رمى بك غير الله لم يصب. وأبو تمام شاعر عباسي فحل، وبعض النقاد يقول لما تكلم عن الشعراء العباسيين قال عن المتنبي وعن أبي تمام وعن البحتري، هؤلاء كم؟ ثلاثة. أراد أن يصفهم فقال: فإن عزة الشعر ولاته ومناته هم أبو الطيب وأبو تمام والبحتري. وهذا يعني لا أحب هذا النوع من الوصف، لكني أنقله لك، لست متقلدا إياه. فوالله عز وجل يقول في القرآن: أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، فجعل هذه رؤوس الأصنام. فهو يريد أن يقول: من رؤوس الشعر في عهد بني العباس؟ فذكر المتنبي أبا تمام والبحترية، وعدهم كما عد الله عز وجل تلك الأصنام آلهة أصناما رؤوسا للآلهة التي كانت يعبدها كفار قريش. وهو أسلوب لو ابتعد عنه ذلكم الناقد لكان خيرا له، لكن الكلمة حفرت أدبيا، أصبحت كالوشم لا يمكن نزعه. وقد أوتي أبو تمام حظا كبيرا من الذكاء، وقد مات دون 50، وقيل إنه مات لفرط ذكائه. وهو الذي كان ذات يوم يمدح أحمد ابن المعتصم، فقال في سينية شهيرة له يمدح ذلك الأمير: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياسي. فقام بعض من يبغضه فقال: ما صنعت شيئا أن شبهت ابن أمير المؤمنين بأجلاف العرب؟ فأراد أن يتدارك الأمر فقال على البديهة: لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والبأس، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراس. وهذا أن يستطيع أن يخرج بهذين البيتين ليس أمرا هينا. وقد قال الرواة إنهم نظروا في أوراقه هل كان قد كتبها من قبل أو عدها، فوجدوه لم يصنع شيئا. يقال إن الطبيب الكندية كان حاضرا وقال: إن هذا الرجل سيقتله ذكاؤه. قالوا: مكث غير بعيد أبو تمام، يعني وقت غير بعيد، ثم مات بعلة أصابته. وقد وله كتاب مشهور اسمه الحماسة، وهو مختارات شعرية اختارها من كتب من أقاويل الشعراء ودونها. وقد غبط على دقته في الاختيارات أكثر مما غبط على إبداعه في الشعر، وإن كان الحق أنه شاعر مجيد جدا من مفاخر شعراء دولة بني العباس، بل من مفاخر شعراء العربية كلها، يعني أحد الكبار الذين يشار إليهم بالبنان في شعر العربية. وله أبيات خالدة من أشهرها يرددها الناس دائما، من أشهرها قوله في مدح محمد بن حميد الطوسي: عليك سلام الله وقفا، فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. كذا فليجل الخطب وليفتح الأمر، فما لعين إذ لم يغض ماءها عذر، توفيت الآمال بعد محمد وأصبح في شغل عن السفر السفر، إلى أن قال عليك سلام الله وقفا فإنني رأيت الكريم الحر ليس له عمر. وهذا بيت خالد ما زال الناس إلى اليوم يستشهدون به. وأنت إذا أردت أن تعرف خلود الشعر فانظر إلى كثرة استشهاد الناس بالبيت، ثمة أبيات إلى الآن الناس يستشهدون بها، وهذا دليل على أن الشاعر وفق فيها. كلنا يردد قول شوقي: دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ويردد قول حافظ: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. ويردد قول أبي الطيب المتنبي: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. ويردد قول أبي العتاهية: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. وقول القائل: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. وقول أبي الأسود الدؤلي: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك وانهى عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهذه أبيات ما زال الناس يستشهدون بها، يرددونها في محافلهم في مجالسهم في قضاياهم، دليل على أن الشاعر وفق فيها. فما كان من قدر الله ونصرة الله عز وجل للمعتصم في يوم عمورية أنه خلد هذا النصر بما ذكره أبو تمام في شعره في بائيته: السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. جاء عمر أبو ريشة شاعر سوري معاصر، توفي قرابة 20 عاما أو قبلها أو أقل منها بقليل، فخلد الأمر كله، خلد شعر المتنبي، خلد شعر أبي تمام، وخلد عمل المعتصم. فقال في أبيات شهيرة له: ربما معتصماه انطلقت ملء أفواه البنات اليتم، لامست أسماعهم لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. هذا الأمر زاده حضورا، زاد هذه المعركة، زاد استغاثة المرأة بقولها ومعتصماه. شعر أبو ريش، شعر أبي ريشة زاد الأمر حضورا في الذاكرة العربية، في الذاكرة الإسلامية، في الحظ العلمي الذي نعيشه من تخليد وقعة عمورية التي وقعت في رمضان في زمن المعتصم بالله الذي أيد الله عز وجل به الدين عسكريا.